هنا القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نبيل. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول رحمة الله سبحانه وتعالى، ونرحب بضيفنا الشيخ مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. ومع هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى هذا الحديث؟ الله سبحانه وتعالى ينبه علينا في الحديث القدسي، والحديث القدسي كالقرآن الكريم، إلا أنه يؤخذ منه العبرة والموعظة لكنه لا يتعبد به في الصلاة. والحديث القدسي هنا يشير إلى مثل يضربه لنا الله سبحانه وتعالى، وهذا المثل تقريبا ذهنيا وصورة حقيقية نعلمها جميعا. الإبرة التي احنا نخيط بها الآن، لو أنني وضعتها في الماء ماذا استحمل من الماء؟ لن تحمل شيئا ولن تأخذ شيئا. وكأن ملك الله سبحانه وتعالى، لو أن كل العالمين كلهم أخذوا حقهم في آن واحد وأخذوا كل أرزقهم في آن واحد، لن ينقصون ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص هذا المخيط إذا أدخل البحر فخرج من البحر، فماذا حمل من هذا البحر؟ فالله سبحانه وتعالى يضمن لنا الأرزاق، ويضمن لنا سبحانه وتعالى أن الله عندما خلق الإنسان وكونه في بطن أمه جعل له رزقا وأجلا، فلماذا يتعب الإنسان؟ نعم يتعب بالجوارح لا يتعب بالقلب، فالإنسان في الدنيا يسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك، لكن الإنسان لا يتعب قلبه ويقينه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى في مشقة أنه يلهث وراء الأرزاق، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق وكتب الآجال. لكن ينبه الله سبحانه وتعالى عباده أن الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بهذه الأرزاق. وكيف يطمئن الإنسان قلبه خاصة في هذه الأيام المباركات؟ كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يطمئن قلبه بأن الرزق موجود وأنه سيأخذ رزقه لا محالة؟ الحق تبارك وتعالى عندما تحدث عن الرزق قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأقسم سبحانه وتعالى أن لكل إنسان رزق وأن لكل إنسان أجل، حتى أن العلماء قالوا: هب أن إنسانا أو طفلا صغيرا نزل من بطن أمه فصرخ فمات، أين رزقه وأين أجله؟ قالوا إن المسافة للثانية اللي عاشته هي أجله، وأن النفس الذي تنفسه هو الرزق، إذا أخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفس في روعي، وقال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فلماذا التعب القلبي؟ المهم في التعب أن الإنسان لا يتعب بقلبه، يتعب بجوارحه، لأن الإنسان لابد أن يعمل. الحياة بنيت على العمل وعلى الاجتهاد، فمن نجح في عمله فاز فيها، ومن خاب في عمله خسر من الدنيا، لكن لن يخسر في الأجل ولن يخسر في الرزق، لأنها وسائل. ولكن الله سبحانه وتعالى يطمئن عباده أنه خلقهم للعبادة وضمن لهم ما يتعب القلوب، فلماذا أراحوا أو استراحت الجوارح وتعبت القلوب؟ ولذلك سمي حتى المال مالا، لأنه يجعل القلب يميل عن الحق. لذلك الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم أشار إلينا في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد، لكن اللفظة وإنه لحب المال لشديد. لو تفسير الآية خارج القرآن الكريم، طب لماذا الله سبحانه وتعالى استبدل كلمة المال بكلمة الخير مع أن النص لا يأتي بكلمة خير؟ لأن الإنسان ذهنه وقلبه يميل إلى المال، وكأن المال هو السعادة، فظن منه أن كل الخير جمع في كلمة المال، وإنه لحب الخير لشديد. شكرا لضيف الحلقة الشيخ مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أمثال من سنة المختار.